بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن معلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن المعلى فحدثنا حماد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة رده إلى معقل بن يسار رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وحدثني أبو كامل قال حدثنا أحمد بهذا الإسناد نحوه. قال النووي: باب فضل العبادة في الهرج. المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا تفرغ لها إلا أفراد. فرصة عظيمة لمن قدر الله عز وجل عليه أن يعيش أيام الفتن، والفتن متكاثرة، كلما اقتربت الساعة ازدادت الفتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تكثر الفتن. فمن قدر الله عز وجل عليه أن يفوته السبق في أول هذه الأمة بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكنه أن يحقق هذا الفضل وأن يكون من المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن حياته عليه الصلاة والسلام. بأن يكثر ويجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود فقط العبادات يعني كالصلاة والصيام والحج، بل هذه من العبادات. ونعلم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فتصحيح العقيدة والإيمان وأعمال القلوب وسلامتها من الأمراض والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير في زمن غياب الخير وزمن انتشار الجهل، ومحاربة البدع والأفكار الفاسدة، محاربة النفاق ومجاهدة الكفار والمنافقين، وإظهار الحق في وسط زمن يضمحل فيه الحق. كل هذه من العبادات، كثرة الذكر وكثرة الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة، كل ذلك من العبادات، والتزام الحلال واجتناب الحرام كل ذلك من العبادات، ربما كان بعضها أوجب من بعض. فلا يظنن أحد أن المقصود هو نوع معين ربما لا يتأتى للإنسان إلا إذا اعتزل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. الحديث مخرج عظيم لمن ولد في زمن الفتن، وفضيلة لمن عبد الله سبحانه وتعالى، أنه كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق الهجرة بالقلب إلى الله عز وجل، يعني يفر من عبادة غيره إلى عبادته، المحبة غيره، حب العبادة إلى عبادته إلى محبته، إلى الخوف من غيره إلى الخوف منه وحده، إلى التوكل على غيره إلى التوكل على الله وحده، من الرغبة والرجاء لغيره عز وجل إلى أن يرجو الله ويرغب فيما عنده وحده لا شريك له، وأن يشكر نعمته وأن يصبر على بلائه، يفر من غير الله إلى الله مستعينا بالله فيفر منه إليه ويعود به منه، وفي نفس الوقت يحقق الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه، كما قال ابن القيم رحمه الله في شأنها: هي سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب، إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحر الظلمات، وكل شاهد عدله هذا المزكي، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. نسأل الله أن يكتبنا في المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من العابدين له سبحانه وتعالى. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. هذا في قرب في ازدياد الفتن، إلى أن تكون إلى أن يكون شرار الخلق هم أهل الأرض عند قيام الساعة، كما في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله. شرار الناس الكفار والمجرمون. فهؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الخلق. كيف هذا الحديث، كيف يجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة؟ الجمع أن هذا الحديث مخصص بحين هبوب الريح الطيبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تقوم الساعة، أي حتى تأتي الريح الطيبة التي قبل قيام الساعة، حتى تقوم الساعة حتى قرب قيام الساعة تقريب. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تأتي الريح الطيبة فتقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، وأبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. المقصود إلى قرب قيام الساعة بإتيان هذه الريح الطيبة. لا، حديث الفسيلة إذا قامت الساعة، وفي هذه أحاديث الفسيلة فليغرسها، هو على سبيل المبالغة والتمثيل وليس على سبيل الفعل نفسه، لأن إذا قامت الساعة لم يلتفت الناس إلى غرس الأشجار، وإنما على سبيل ضرب المثال، يعني لا تيأس من فعل الخير ولا تتركه إلى آخر الزمان. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهلا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: بعثت أنا الساعة هكذا. حدثنا محمد المثنى ومحمد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال شعبة: وسمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى. فلا أدري أذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس أو قاله قتادة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة هكذا. فقرن شعبة بين إصبعيه المسبحة هي السبابة والوسطى يحكيه. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. قال: وضم السبابة والوسطى. قال النووي: باب قرب الساعة. بعثت أنا والساعة، وبعثت أنا والساعة. وأما معناه فقيل: المراد بينهما شيء يسير كما بين الإصبعين في الطول. ده اللي فسر به قتادة، يقول كفضل إحداهما على الأخرى. طبعا أيهما الأفضل أو الأطول؟ الوسطى، يعني الفرق بينهما يسير جدا في الزمن بالنسبة إلى طول الإصبع. وقيل هو إشارة إلى قرب المجاوزة، هي المجاورة طبعا، ليست المجاوزة. المجاورة ليس بين السبابة والوسطى إصبع آخر، ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والساعة أمة أخرى، وليس بينه وبين الساعة رسول آخر، فهو خاتم الرسل وأمته خاتمة الأمم آخر الأمم. وهذا الحديث دليل على بطلان ما يدعيه أهل الكتاب من أن عمر الدنيا 5000 أو 7000 سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الزمان، وهو من زمن بعث إلى يومنا هذا في آخر الزمان، دليل على أن عمر الدنيا أكبر بكثير من ذلك. إنما نقول 1500 إلى 5000 إلى 7000 شيء يسير جدا، أقصد يعني عمر الدنيا بقى يسير، وليس أنه كفضل المسافة، ولا حتى ليس بينهما شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، فكيف يكون عمر الدنيا منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا 7000 سنة أو 5000 سنة، وقد مضى منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا 1400 سنة وزيادة. فهذا يدل على خطأ قولهم بالإضافة إلى ما علم من وجود آثار بشرية قبل يعني مئات الآلاف من السنين. الطرق الحديثة المعاصرة عرف عمر كثير من الآثار أكثر من مئات الآلاف من السنين. أعظم يعني تصور وأوضح تصور حول عمر الدنيا إنما تجدوه عند أهل الإسلام من جهة التقريب، بخلاف أهل الكتاب فإنهم يتناقضون مع الاكتشافات المعاصرة تماما. ويعني عدد الآباء المذكورين منذ زمن الأنبياء كما يذكره أهل الكتاب مثلا في شأن موسى صلى الله عليه وسلم، وكما يذكره علماء النسب الذين يأخذون عن أهل الكتاب في النهاية فيما بين يعني زمن الأنبياء إلى آدم، فهذا يعني يدل قريب مما ذكروه من 5000 سنة فعلا أو أكثر. ولكن القرآن قد دل على أن بعد عاد وثمود لا يعلمهم إلا الله. قال عز وجل: لم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمه إلا الله. إذا قال ابن عباس كذب النسابون، إذن يجيبوا أنساب متصلة إلى نوح عليه السلام كما هو مشهور في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وكما هو عند أهل الكتاب في نسب المسيح صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ينسبونه باطلا إلى يوسف النجار خطيب مريم زمن حملها بالمسيح عليه الصلاة والسلام، وأن هذا النسب يصلح لأبناء مريم من يوسف النجار ولا يصلح قطعا لعيسى الذي يجب أن ينسب إلى أمه، ومن أمه ينسب إلى يعني سلسلة النسب الأخرى. لكن على أي الأحوال أن هذه السلسلة بما في ذلك المذكور من نسب النبي عليه الصلاة والسلام، المذكور من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هو مأخوذ عن أهل الكتاب، وكما ذكر ابن عباس كذا فنسبوا، فليس عندنا دليل صحيح، بل عندنا من الأحاديث الصحيحة ما يؤكد بطلان هذه المدة، وهو قول حديث داود عليه السلام أن آدم عليه السلام يعني لما نصر الله ذريته بين يديه وجعل بين عيني كل واحد منهم مبيصا بالنور، فأعجبه وبيص ما بين عيني داود، فقال يا رب من هذا؟ قال هذا رجل ذريتك من آخر الأمم يقال له داود. فمن أيام سيدنا داود إلى الآن نحن في آخر الزمان. نيجي نقارن ده بقرب بالاكتشافات المعاصرة اللي فيه حاجات بالكربون المشع أثر آدمية بقالها 750 ألف سنة، يبقى نقول فعلا 2000 3000 5000 7000 سنة يكون في آخر الزمان من 750 ألف، يعني احنا في 99% الأخيرة، وقلنا 7000 سنة يبقى ايه، يبقى في 1% مش كده، 7000 ل 700 ألف يبقى لا أكثر من كده كمان. ها؟ صحيح الحديث ده صححه الشيخ الألباني عدد 124 ألف نبي، مع أن هذا الله أعلم به، يعني هناك من ضعف هذا الحديث، لكن على أي الأحوال نقول إن العمر المحسوب للبشرية بالنسبة إلى الاكتشافات الحديثة يؤكد صحة نظر يعني ما يعني أو صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أهل الإسلام، لأن حياة البشرية أطول من ذلك بكثير، أكثر مما يذكره أهل الكتاب وأهل النسب الآخذون عن أهل الكتاب. فنحن في آخر الزمان منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بل منذ داود عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى تقوم الساعة، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة قبيلة من أزد شنوءة، فقال إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس ذاك الغلام من أتراب يومئذ. عن أنس قال مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. صدر الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث بالحديث المبين المفسر الموضح، وذكر الأحاديث المحتملة بعد ذلك كما عادته أن يذكر الحديث الصحيح مقدما والذي فيه استديه كلام بعد ذلك. ويعني فالمقصود ما ذكرته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: قامت عليكم ساعتكم، وكل إنسان له ساعة، وهذا الحديث يدل على ذلك. المقصود بالساعة ساعته الموت، وقامت قيامته أو قامت عليه ساعته معنى صحيح بالنسبة إلى المسؤول عنه، لأن الناس يسألون متى الساعة، فكيف أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الموت؟ نعم، الموت يقرب الإنسان جدا من الساعة، وذلك أنه إذا قامت القيامة ظن الناس أنهم بقوا يوما أو بعض يوم. شعور الإنسان بالزمن يتفاوت تفاوتا عجيبا، هو لا يشعر بالزمن وهو جنين، لأنه لا يشعر بشيء إلا بعض شؤون الحياة كشيء من الحركة وأشياء أخرى يذكرها الأطباء. بعد أن يولد إلى سنتين تقريبا لا يشعر أيضا بمرور الزمن، ولا يدري إلا وقفات محدودة. إذا نام لم يشعر بمرور الزمن، وإنما ركب فيه الشعور بالوقت على حسب العادة، ومهما نام لو بقي في غيبوبة سنوات لقام يظن أنه بقي ساعات يوم أو بعض يوم. هذا أمر محسوس ليس فقط في قصة أصحاب الكهف الذين قص الله عز وجل علينا قصتهم، فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم بعد 300 سنين وازدادوا 9، بل هذا مسجل في الطب، وقد كثير من الناس بقي ربما بقي بعضهم 15 عاما و17 عاما في غيبوبة مخية، ثم قدر الله عز وجل أن تعود وظائف المخ ويستيقظ الإنسان، يستيقظ يحكي يقول والذي حدث بالأمس، الذي حدث منذ ساعات فقط. الإنسان شعوره بالزمن ده حاجة عجيبة موجودة في مخ الإنسان مش عارفينها إزاي تيجي، بس متركبة على عدة ساعات بجريان العادة بأنه نومه بعدة ساعات، فما بيشعرش أكثر من ذلك. فسبحان الله، الموت كذلك: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ما لبثوا غير ساعة بتحتمل، وكذلك قالوا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. لبثتم في الأرض هل معناها مدة الحياة أو مدة ما بين الموت والقيامة؟ أما ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فلا شك في ترجيح أن المقصود مدة البقاء في القبور، لأن المؤمنون قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن الكلام على ما لبثوا غير ساعة إلى يوم البعث، وليس مدة الحياة في الدنيا. الله أعلى وأعلم. ولذلك صح أن يكون الموت الذي تكون صبيحته القيامة، صبيحة ليلته القيامة، رغم طول المدة في القبور ولكنها بمنزلة المنام. والإنسان قد يكون المنام طويلا، ودراسة كهرباء المخ أثناء النوم تؤكد أن المنام غالبا يستغرق ثواني معدودة. يعني بيرصدوا حاجات كده أن المنام اللي الإنسان بيشوفه بيبقى فيه زمزمات مختلفة وأشياء مختلفة في الجسم، ربما تكون بعضها ارتفاع ضربات القلب، ارتفاع الضغط، أحيانا تحصل حاجات كثيرة. فبيترتب على ذلك ان هم بيقولوا بيرصدوا قد ايه المنام. المنام بيقعد ثواني معدودة. وبص بعد كده يلاقي ان الواحد ممكن يحكي ان هو حس انه ايه مدة طويلة وراح وجيه واتخانق وعمل سبحان الله. الزمن ده حاجة عجيبة جدا، مخلوق غريب ما ندري عنه، وشعورنا به ايضا امر غريب. فلذلك الموت هو ساعة الانسان. هنقولوا لسه هنقعد في القبور الله اعلم كم الف سنة كمان، لا انت تبص موت هتلاقي نفسك في القيامة بعد كده. الموضوع هيخلص بسرعة، مش بتفتكرش ان هو يعني امر طويل. واحنا شعورنا وتبقى عبارة عن مدة اللي قضاها البشر دي بقى بعدينا عبارة عن بالنسبة لنا عن ايه؟ عبارة عن يوم او بعض يوم، ما نشعر. عبارة عن ساعة، عبارة عن لحظات معدودة. فكما في حديث لقيث بن عامر هو وفد بن المنتفق، حديث وفد بن المنتفق، فيقول ربك مهيم ما شأنك، فيقول أمس اليوم لقرب عهده بالحياة. يعني الإنسان عموما لما يصحى في القيامة هيقول امبارح حصل كذا، النهاردة حصل كذا، كأنه كان نايم من شوية صغيرين. فلذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كما يظن البعض أنه خدع الناس ليعملوا، بل صدق الناس ليعملوا. قامت عليكم ساعة الأولى، وكلام قطعا ساعتهم هو الجيل ده، لأن إيه عشان الغرب يدرك الهرم، معناها إن كل المخاطبين هيكونوا إيه باتوا. لأن 100 سنة من ليلة في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحد على وجه الأرض ممن كان حيا في تلك الليلة، لا يبقى على لا تمر 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة من اللي موجودين أحياء في تلك الليلة. فالجيل ده بينقرض خلال 100 سنة. لذلك قال لم يدركوا الهرم قامت عليكم ساعتكم، إذا بالتأكيد كل الموجودين هيكونوا إيه ماتوا. والساعة ساعة هؤلاء موتهم، ومن مات سرعان ما تقوم الساعة وهو لا يشعر بالطول المدة التي قضاها في القبر مهما كانت، فضلا عن أنها بالنسبة إلى عمر البشرية مدة الباقية قليلة. قليلة ممكن تبقى 10,000 سنة، محدش يعني إيه يجزم، لأن في بعض الأقوال للسيوطي وغيره ممن يجعل ان عمر الأمة 1500 سنة ولا نحو ذلك، انك اقوال باطلة قطعا. لا يوجد احد نهائيا يحدد متى تقوم الساعة. لو في حد حدد اجزم مباشرة بدجال، واحسن احواله ان يكون ايه جاهلا او متأولا، يعني مما تعرف به بطلان الاحاديث وكذبها ان تكون قد حددت موعدا محددا. ناس يقول لك ده 2012 هتحصل، وكل مرة تحصل احداث. راجل قال بتاع 6 مجلدات كده على ايه زلزال الارض العظيم، معرفش ايه خلاص ماتت الكتب الحمد لله، اسمه فاروق الدسوقي غفر الله له. لكن هو كان بيحدد برضو تأويلات معينة على احاديث الساعة وقرب القيامة، واحد وغيره حتى هم ناس افاضل يعني ممكن يكون لهم مؤلفات جيدة، اللي يقولك سنة 24 2012 هتحصل كذا، وقد يكون قد توقع اشياء توقع السياسي او نحو ذلك، ويكون قد وقع شيء منها. يقول الناس تفتكر ان ايه لتحديد القيامة او الدجال او نزول عيسى بن مريم او شك الحاجات دي. تأكد ان كل من يحدد تاريخا فاجزم بمطلان قوله، ذلك أن بالمقارنة قرب قيام الساعة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. فإحنا ما نعرفش هنقعد قد إيه كمان. لو 10,000 سنة كمان هيبقوا شوية صغيرين. 10,000 بالنسبة لو قلت 1,000,000 سنة 750,000، ده عندنا دي حاجات يعني إيه اتحسبت من الكربون المشع. بشر موجودين وعظام بشرية عمرها 750,000 سنة. طب لما تيجي الله اعلم ممكن يكون قبلهم كمان، وبما لا يعلمه الا الله. وظن عظام بشريه على الحجم اللي احنا المعتاد لنا، لان البعض بيفسر حديث فلم يزل خلقه في تناقص ان سيدنا ادم خلق في الارض 60 ذراعا، وعلى القول الثاني انه كان في الجنه 60 ذراعا ولما نزل الارض فيكون كان معتاد، لان البشر ما نقصوش النقص الايه من كل مئات الالوف من السنين دي، البشر حجمهم كان المعتاد يعني، والله اعلم. الغرض ان ممكن يكون قبل 750,000 سنة بمراحل، فلما تطلع 10,000 سنة ولا 20,000 سنة بالنسبة للمليون سنة يبقوا ايه؟ يبقوا حاجة بسيطة، يبقى في اخر الزمان برضه. فلا يغرنكم احد في مسألة خمس ساعة، لكن هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام قامت عليكم ساعتكم، لان الانسان اللي بيموت قامت ساعته، اللي بيموت هيبقى مدة لا يشعر بمرورها ويجد نفسه في القيامة وانتهى كل شيء. نسأل الله ده كالإنسان عموما، الإنسان عموما لا يشعر بالزمان أكثر من ذلك، حتى صاحب النعيم حديث، عشان كده جبت حديث وافد من المنتفق، لأنه في المؤمن اللي هو يقول يا رب أمس اليوم يا رب، هو لكنه يعلم أن المؤمن بعلمه بالأدلة يعلم أن الساعة قد قامت وأنه قد بقي في القبر، بس بالخبر وليس بالشعور. الشعور الإنساني ما بيزيدش عن ساعات، يعني الغيبوبة دي الناس الكفرة والمسلمين يصحوا من بعد الغيبوبة الطويلة يقولوا إيه بقالنا يوم أو بعض يوم، ما تزيد على ذلك. الشهداء عند الله عز وجل، بس ده دي زي بقول لك الحياه البرزخيه حياه تشبه المنام، هي مش زيها طبعا، بس الشهداء لهم فضيله خاصه، وهو ان ارواحهم في حواصل طيب الخضر يتمتعون، بس لما تقوم القيامه يبقى شعور برضه المده دي بايه؟ نفس الطريقه. قال النووي وقال القاضي هذه الروايات كلها محموله على معنى الاول، والمراد بساعتكم موتهم، ومعناه يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. قلت ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمر ولا يؤخر، عشان كان يقول إيه إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، كأنه علق على شيء مش هيحصل. هذا كان ضعيف جدا، لأن في روايات لا تصلح لهذا التأويل نهائيا. إياش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، لم يدركه الهرم، الأول هو الصحيح. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم، والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، الرجل يلط أو يلط حوضا يلط في حوضه يلط في حوضه يلط، وفي رواية من في بعض النسخ يلط في حوضه فما يصدر حتى تقوم يلط، بمعنى أنه يطيره ويصلحه. هذا الحديث يدل على أن الحياة حين قيام الساعة إلى نفخة الفزع التي يصعق الناس بعدها مباشرة أن حياتهم حياة معتادة، بخلاف من جعل نفخة الفزع ونفخة الصعق تحدث فيها عامة الأهوال المذكورة في القرآن، وأن الحياة مستمرة مع انكدار الشمس والنجوم وتساقطها وهذا وزلزلة الأرض وطيران الشياطين هاربة على ما ذكر في حديث السور الطويل الضعيف الإسناد والضعيف المتن من هذه الجهة. حديث السور الطويل بيجعل مدة طويلة بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، يجعل النفخات ثلاث مستقلة، وقد ذكرنا من قبل أن الراجح أنهما نفختان، نفخة الفزع والصعق معا أولها فزع وآخرها صعق، والثانية نفخة القيامة كما هو ظاهر القرآن والسنة. ووجود حلب اللقحة يدل على أن العشار لم تعطل حين تقوم الساعة، وإنما إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت إلى آخر الآيات، هذا كله بعد القيام وليس قبل القيام كما في حديث السور. حديث السور يجعل الأشياء دي كلها حصلت قبل القيام. كيف يتسنى ذلك مع أن الرجل يحلو اللقحة فما يصل إلى فيه يشرب؟ لو كده يبقى الناس كلها بتفر هاربة وتكون في أسوأ الأحوال، لن يتبايعوا ثوبا، لن يليطوا حوضة، لن يصلوا حوضة ويطيروا لتشرب منه إبله. ده دليل على أن إلى يوم القيامة حياة الناس كما هي في حياتهم المعتادة، وإنما الأهوال العظيمة إذا قاموا من القيامة قاموا على هذه الأهوال، على الأرض المبدلة وعلى زلزلة، لأن الله جل قال يومئذ تحدث أخبارها. إذن إمتى تحدث أخبارها؟ إذا قام الناس عليها، إذا قام الناس إلى الحساب. وأما على القول الثاني فالدنيا ممتدة ويوم القيامة هو اليوم الآخر، فالدنيا كأنها يوم والقيامة هي اليوم الآخر، يعني المفروض يقول أمس وليس يومئذ. يومئذ دي إذن دي بعد القيامة، والله أعلم. يوم يجعل يعني فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، بعد القيامة تضع كل ذات حمل حملها بعد القيامة، التي كنا حوامل ومتنا حوامل يبعثنا حوامل وتضع كل ذات حمل حملها، والتي ماتت هي ورضيعها يبعث كل منهم كذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وليس قبل القيامة، لأن الله جل قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حديث يا آدم أخرج بعث النار يؤكد أن هذا إيه؟ بعد القيامة، وهو قد قال فيه فذاك يوم يجعل الولدان شيبة وذاك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فيا آدم أخرج بعث النار إلى إمتى؟ بعد ما يقوم من من القبور بعد القيامة. كل ده بعد القيامة، حتنه بعد القيامة وتغرق في جهنم. التبديل والله أعلم يبعثون على أرض مبدلة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. لا أبدا، المبدلة دي هي مبدلة صفاتها، مش إن هي جابت بقت أرض تانية، هذه هي مبدلة مبدلة صفاتها اللي هو إيه؟ لا مفيش كده، لا دي تفسير ماشي لكن مش أحاديث، دي آراء وليست أحاديث صحيحة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. أبيت معناه أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما أو سنة أو شهرا، بل الذي أجزم بها أنها أربعون مجملة. قد جاءت مفسرة في رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة بس موقوفة على عبد الله بن عمر، فلا ندري أهي من أخبار أهل الكتاب أم من غير ذلك. أبو هريرة سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعون وسكت، فلم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ما بين النفختين دليل على أن المعهود عند المؤمنين السامعين هي إيه؟ أنهم نفختان وليسوا ثلاثة. ولذلك مر فيها ففزع من في السماوات والأرض فصائق من في السماوات والأرض، قلنا أولها فزع وآخرها صعق، فيفزعون ثم يصعقون. إنبات الأجساد بالماء المنزل السماء نص القرآن، قال عز وجل وكذلك تخرجون، قال عز وجل في سورة الأعراف، سورة الأعراف قال عز وجل وهو الذي يرسل الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأخرج فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى، فكذلك نخرج الموتى لعلكم تفهمون، ينزل المطر فتنبت أجساد الناس تحت الأرض كذلك فيخرجه الله بعد ذلك، ينبتون كما ينبت البقل. أما عجب الذنب يقول هي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص، يقال له عجب وهو أول ما يخلق من الآدمي، ولا ليس في هذا يعني صحيح، منه خلق يعني من بدايات خلقه والله أعلى وأعلم. يقول وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه، في بعض الروايات يبقى منه شيء يسير مثل مثقال ذرة، لأن احنا بنشوف عظم العصعص الكبير ده قبلي، لكن بنقول ان فيه جزء منه يبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الجزء ده قد ايه؟ ممكن يبقى وسط التراب زي ذرة خلية عظمية واحدة يبقى عظما، بس هو يمكن شكله شكل التراب، فالناس اللي تشوف تلاقيه بقى اصبح ايه؟ ترابا. احنا بنلاقي ناس احترقوا تماما، لكن هيبقى جزء من عجب الذنب يبقى على صفة الخلية العظمية لا يدركها الناس ولكن تبقى كما هي. كل ابن آدم يأكله التراب، قال هذا مخصوص فيخص منه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الله حرم على الأرض ألسانهم كما صرح به في الحديث، وكذلك من حفظهم الله من الشهداء. الشهداء مش شرط كلهم يبقون، ولكن منهم من يبقى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.